إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس الخامس والثلاثون في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ في المتن، قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يعني اجتماع الأمة رحمة والفرقة عذاب. وهذا من صميم عقيدة آل السنة والجماعة، أنه يجب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحبل الله القرآن هو القرآن والإسلام، قوله جميعا أي اجتمعوا على الكتاب والسنة، ولا تفرقوا لما أمرنا الله بالاجتماع نهانا عن التفرق، يعني المسلمين مهما بعدت بهم البلاد والأقطار أمة واحدة مجتمعون على الحق، لأن الحق نور واحد والباطل ظلمات متعددة. وترى هذا التعبير في القرآن كثيرا، منه قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ما قالش إلى الأنوار، قال إلى النور. فالباطل ظلمات، أما الحق نور واحد لا يتعدد. فالمسلمون قلوبهم مجتمعة على الحق، بعضهم يحب بعض. أما أهل الباطل وإن كانوا في الظاهر مجتمعين أو حتى في مكان واحد، فإنهم في الحقيقة متفرقون بسبب أهوائهم. فقلوبهم ليست مجتمعة وأهواؤهم متفرقة، كما قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تعبير القرآن عجيب. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأمرنا الله تعالى بالاجتماع على الحق حينما قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، ربهم واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، قبلتهم واحدة، فلا ينبغي التفرق، وعبادتهم واحدة، فهم كالجسد الواحد والبنيان المرصوص كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتماع وعدم الفرقة رحمة للأمة، لأن فيه حقن للدماء وتآلف القلوب، وأمان الأمة، لأن الأرزاق تأتي من الله ببركة الاجتماع، ولكن الأرزاق ترفع والبركة تمحق بسبب التفرق والاختلاف والتناحر والتحارب وتقطيع الأوصال، مما يسلط أعداء الأمة عليها بسبب هذا التفرق. فلذلك أشد أنواع العذاب على الأمة أن يكون بأسهم بينهم شديد. طبعا الاختلاف على قسمين، عشان الناس في هذه النقطة مهمة جدا يفهموا موضوع الاختلاف المقصود، إيه هو الاختلاف المبغوض وإيه هو الاختلاف المقبول. الاختلاف على قسمين: الاختلاف الأول هو الاختلاف في العقيدة نفسها، هذا لا يجوز، لأن ده يوجب التناحر والتباغض والعداوة وتفريق الكلمة. فالمسلمين أهم حاجة يكونوا على عقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد ذلك قولا وعملا. العقيدة أمر مشروع ليس محل اجتهاد، لأن ده أمر اجتمعت عليه الأمة، بل كل الأنبياء والرسل جاءوا بعقيدة واحدة، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن العقيدة مأخوذة منين؟ إيه مصدرها؟ الكتاب والسنة. والعقيدة يجب تجتمع عليها الأمة بغير تفرق، طيب في فرق ظهرت في الأمة اختلفت مع أهل السنة والجماعة في العقيدة، زي مين؟ زي المعتزلة وزي الجهمية، دي اسمها الفرق الضالة، لأن هما ما اختلفوش مع أهل السنة والجماعة في مسائل فقهية يمكن قبول الاختلاف فيها، ولكنهم اختلفوا في مسألة العقيدة نفسها، زي مثلا الخوارج الذين يكفرون المسلم الذي يقع فيه كبيرة، أو بعض الفرق الضالة التي تقول أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، أو أن الإنسان مجبر على أفعاله وليس مختارا في اختيار أفعاله، ده كله خلاف في العقيدة، وهي دي الفرق الضالة اللي ألف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث رواه أبو داود. إذن أهل السنة والجماعة مين؟ هم الصحابة والتابعون وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، منهج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ده مصطلح أهل السنة والجماعة. اللي اختلف معهم في العقيدة دي اسمها فرق ضالة. يبقى ده القسم الأول في الاختلاف الغير مقبول أبدا. طب القسم الثاني اختلاف بمعنى الاجتهاد الفقهي، وده مقبول، ومن هنا ظهرت المذاهب الأربعة عندنا، المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة. ما نقولش دول فرق ضالة، لا غلط، دول من أهل السنة والجماعة، لأن الاختلاف هنا اختلاف اجتهاد فقهي في الفقه، يعني في الأعمال العبادية، وليس في العقيدة التي يجب أن يتفق عليها. ومن هنا هذا الاختلاف بين الفقهاء جه بسبب إيه؟ بسبب اختلاف الأدلة أو فهم وجه من الدليل. ممكن الدليل يقال لكن يفهم منه أكثر من وجه، زي مثلا 3 قروء في عدة المرأة الحائض، 3 قروء. القرء في اللغة ممكن يجي بمعنى الطهر، ممكن يجي بمعنى الحيض. آدي وجه من أوجه الاختلاف بسبب اللغة أو بسبب الدليل، يكون واحد سمعه واحد ما سمعوش، أو هذا دليل أقوى من هذا، فيجي الترجيح بين الأدلة، ومن هنا حصل الاختلاف بين الإيه؟ بين الأئمة الفقهاء. فده لا يعتبر اختلاف مذموم، لأن ده اختلاف مقبول سائغ، لأنه مبني على اجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة، يختلف فيه واحد عن الآخر. فهذا الخلاف لا حرج منه وهو غير مذموم، بشرط ألا يصحبه التعصب للرأي، لأن التعصب للرأي هنا بقى يفضي إلى الإيه؟ إلى العداوة. الصحابة كانوا يختلفوا في المسائل الفقهية، ولكن لا يحدث بينهم عداوة ولا خصام. كذلك الأئمة الأربعة الفقهاء ومن بعدهم من الفقهاء والعلماء، ما كانش فيه بينهم عداوة. ليه؟ لأن ما كانش فيه تعصب للرأي، يقول هذا ما بلغ به اجتهادي والعلم عند الله، ومن هنا كان مقبول منهم هذا الاختلاف. أما التعصب للرأي فبيجيب بقى العداوة والبغضاء والسب والشتائم، وده يقول ده أنت جاهل وده أنت مبتدع، ويحصل التنازع المفضي إلى ربما الاقتتال والخصام والسباب. قال الله تعالى فإن تنازعتم، يعني ممكن يحصل نزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. جينا لفقرة أخرى في العقيدة، قال فيها الشيخ في المتن قال ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. الإسلام عبارة عن عقيدة وعبادة، والإسلام معناه الاستسلام والإذعان والخضوع التام لله تبارك وتعالى، وهذا الإسلام دين تدين به الملائكة في السماء والإنس والجن في الأرض. هذا هو دين الإسلام بمفهومه العام، استسلام، أنا أسلمت قيادي لربي بالطاعة والتجرد من الشرك وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الإسلام بهذا المعنى دين جميع الأنبياء، عشان كده احنا قلنا ما نقولش ديانة كذا وديانة كذا، لا الدين واحد، لكن نقول شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة إبراهيم، شريعة نوح، لكل منكم شرعة ومنهاجة. الشرائع تختلف ولكن العقيدة واحدة، ما في عقائد، هي عقيدة واحدة ولا تختلف، لكن اللي يختلف الشرائع، كل نبي ورسول بحسب زمانه وقومه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني عارف الرجل لما يتزوج كذا امرأة فبيكون عنده ولاد من كل امرأة، فالولاد دول هم أخوات بعض، الولاد دول إخوات بعض، أمهاتهم شتى لكن أبوهم واحد في النهاية. ده مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام على إن العقيدة واحدة وإن اختلفت الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله تعالى يجعل التشريع الذي يناسب كل زمان ومكان للرسول أو النبي الذي يبعث في هذا الوقت. ثم قال الشيخ في المتن: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فرب العزة ارتضى لنا الإسلام والحمد لله، وبهذا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. جه بقى الشيخ اتكلم على أوصاف هذا الدين اللي هو الإسلام، قال: وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام وسط، الغلو اللي هو إيه؟ اللي هو الإفراط والزيادة والتشديد. التقصير اللي هو إيه؟ اللي هو الميوعة والاستهتار والجفاء والتفريط. إذن الإسلام وسط، لا تشديد فيه وتنطع، ولا تمييع وتفريط، لا إفراط ولا تفريط، هو وسط بين طرفين مذمومين. لهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. من هو المتنطع؟ المتشدد في أمور لا يجب التشدد فيها، زي اللي يقول مثلا إيه: أنا لن أتزوج النساء. واحد تاني يقول إيه: أنا مش هنام أبدا طول الليل، هقوم على طول. واحد يقول إيه: أنا هصوم على طول. وهم الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الكلام ده. أحدهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أكل الإيه، فأعتزل الإيه النساء، لا أتزوج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع المقالة دي أنكرها، مش هو ده دينه. قال: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، وإنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التشدد بهذا التنطع مذموم وغير مقبول في دين الله. أو إن الإنسان يحرم على نفسه الحلال، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني من باب التدين والالتزام تروح محرم على نفسك الحلال، هذا ليس من دين الإسلام ولا من سماحته. ثم قال الشيخ إن الإسلام برضو وسط بين التشبيه والتعطيل. ده بقى في العقيدة، يعني إيه التعطيل ويعني إيه التشبيه؟ التعطيل يعني نفي الصفات عن الله، ينفي الصفات عن ربنا، إن ربنا ملوش صفات. التشبيه معناه إيه؟ يعني يشبه الله بخلقه. وأهل السنة والجماعة لا يشبهون الخالق بالمخلوق، ولا ينفون صفات الخالق جل وعلا، ولكن يقولون كما في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن المعطلة اللي هم نفوا الصفات يقول لك إيه؟ يد الله فوق أيديهم، يقول لك ربنا ملوش يد. طب دي معناها إيه؟ قال لك معناها الإعانة والقوة والرعاية. طيب لما يجي يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث واضح، يقول لك لا ما بينزلش، ده معناها الرحمة. هي دي مسألة خطيرة جدا في العقيدة، اختلف فيها كذلك العلماء. لكن إذا قلنا بتعطيل الصفات معناها كل ما جاء في الكتاب والسنة منفي، وهذا اسمه تعطيل للصفة. لكن أهل السنة والجماعة يقولوا لا، احنا هنثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي المشابهة للخلق. وهذا هو المطلوب من المسلم في موضوع الصفات أو توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ: والإسلام أيضا وسط بين الجبر والقدر. عايز نقف هنا لأن بعض الإخوة سألني من هم الجبرية ومن هم القدرية. الجبرية يغالون في إثبات القدر، يعني بيقول لك ايه، العبد ملوش اختيار، العبد مجبور، العبد مجبور، مجبور على افعاله. يعني ايه؟ ملوش اختيار في شيء. عصى ربنا مجبور انه يعصي، اشرك مجبور انه يشرك، وده من افسد المذاهب على وجه الارض. دول اسمهم الجبرية، نفوا عن العبد الاختيار، العبد ملوش اختيار، كل افعاله مجبور عليها، فهو عبارة عن آلة يحركها القدر، صلاته صيامه اعماله حتى المعاصي بتاعته ليس له فيها اختيار، يتحرك كما تتحرك الآلة. عكسهم مين بقى؟ القدرية. القدرية عملوا ايه؟ عندهم غلو في اثبات افعال العبد، قال لك العبد هو اللي بيخلق افعال نفسه، ربنا ما خلقش حاجة من افعال العباد، فجعلوا العبد هو اللي خلق افعال نفسه، وهو اللي بيعمل اللي هو عايزه حتى لو ضد مشيئة ربنا وإرادته. ان العبد له إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، يعني ربنا له مشيئة، يقول لا مشيئة العبد ممكن تمشي حتى لو ضد مشيئة ربنا، حتى لو ضد إرادة ربنا. ده اسمه غلو في الايه؟ غلو في نفي القدر. فقالوا ان العبد بيخلق افعال نفسه، وان الله ليس له فيها اي تصرف ولا مشيئة. يبقى دور القدرية اللي هم عكس الايه؟ الجبرية. الجبرية قالوا العبد مجبور، والقدرية قالوا ايه؟ قالوا لا، العبد هو اللي بيخلق افعال نفسه وله مشيئة، والمشيئة دي هي النافذة. اهل السنة والجماعة بقى كانوا وسط بين الاثنين، قالوا ايه؟ قالوا السنة والجماعة، قالوا العبد له اختيار ومشيئة، ان رب العزة اثبت مشيئة العبد، وما تشاءون الا ان يشاء الله، اثبتوا للعبد اختيار ومشيئة، ولكن اختيار ومشيئته لا يخرج عن قضاء الله وقدره. فافعال العباد خلقها الله، ولكن لما يجي الانسان يقوم بها هي فعله وكسبه، فهو اللي بيفعل المعاصي، هو الذي يفعل الطاعات، لكن رب العزة هو الذي قدر هذا، بمعنى خلقه، عشان كده يعاقب على جرائمه ويثاب على طاعته، لان كل حاجة تمت باختياره سواء طاعة او معصية. والدليل احنا محدش يقدر يجبرنا نروح المسجد، ولا يجبرني اروح الملهى، ولكن انا بروح باختياري ومشيئتي. اذا اهل السنة قالوا ايه؟ العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن الله خلق افعاله التي يفعلها باختياره وبمشيئته وبإرادته، عشان كده هو ليس مكره، ولو كان مكره على فعل يرفع عنه الحساب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المكره ملوش اختيار، ولذلك لا يؤاخذ شرعا. قال الشيخ والإسلام أيضا بين الأمن واليأس. يعني إيه العبارة ديت؟ الخوارج يأسوك من رحمة الله، يقول لك اللي عمل كبيرة ده خالد مخلد في النار، ملوش توبة، كافر، يكفرون المؤمن بالذنب والمعصية أو الكبيرة يعني. وبين الأمن اللي هم مين؟ اللي هم المرجئة، يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني طالما أنت مؤمن اعمل اللي أنت عايزه، يباح لك كل شيء من جميع المعاصي. لذلك أهل السنة والجماعة وسط بين اليأس من رحمة الله وبين الأمن لمكر الله عز وجل، لا يأمنون مكر الله ويخافون من عذاب الله ومن الفتنة، وفي ذات الوقت لا يقنطون من رحمة الله. شوف الجمع بقى بين الخوف والرجاء، كما في قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دي صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء، يخافون من الله، لكن خوفهم لا يؤدي بهم إلى اليأس والقنوط، ويرجون رحمة الله، لكن رجاؤهم لا يصل بهم إلى التفريط في الطاعات وفي القيام بأوامر الله. اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس خلق المؤمن. لما سيدنا يعقوب عليه السلام قال لأبنائه إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وقال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا في موضوع الرجاء بقى، الناس اللي إيه كأنها ضمن الجنة، لا، تيجي الآية تقول إيه؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأشد الناس خوفا من الله اللي هو الخشية هم الأنبياء الكرام، مع ذلك يرجون رحمة الله عز وجل. فكل إنسان لا يأمن على نفسه، ما يقولش أنا رجل صالح وأنا من الآمنين وأنا من الفائزين، لكن دائما يخاف على نفسه، بس خوف ما يوصلوش لليأس والقنوط من رحمة الله. كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاحنا ناخد بأسباب الرحمة اللي هي الطاعة، وكذلك التوبة إذا أذنبنا أو عصينا، وكذلك إذا بشرنا بالجنة، فما يكونش البشارة ذريعة للتفريط والترك، نقول خلاص بقى الأمة دي مرحومة وهتدخل الجنة يبقى ما فيش داعي نقوم على طاعة ونتساءل في المعاصي. لا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وده مذهب أهل السنة والجماعة، بين المرجئة اللي هم بيقولوا لا يضر مع الإيمان معصية، وبين الخوارج الذين يكفرون بالكبائر اللي يدون الشرك، ويرون أن إنفاذ الوعيد اللي رب العزة ذكره على من عصاه أن الله توعد العصاه فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا دول تحت المشيئة، لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن من أذنب وقع في كبيرة ثم تاب توبة نصوحا أو أقيم عليه الحد أو الشفاعة الكبرى يوم القيامة من النبي عليه السلام يغفر له وتقبل توبته، والدليل حديث اللي قتل 99 نفس وأراد التوبة. فهنا بقى تلاقي أهل السنة والجماعة كمذهب وعقيدة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. المرجئة يقولوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، اعمل اللي انت عايزه. والخوارج يقول لا، المعصية اللي هي الكبيرة تطعن في أصل الإيمان، يبقى لو وقع في كبيرة كافر خالدا مخلدا في النار، وده برضو مذهب المعتزلة. فنسأل الله العافية، أهل السنة والجماعة قولهم حق بين الأمن وبين الرجاء وبين الخوف وبين القنوط. فيقولوا إيه بقى؟ يقولوا الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا بد منهما حتى يظل طائرا، ولو انكسر جناح منهما لوقع الطائر وهلك. هكذا الشيخ بيّن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وبعدها عن الانحراف وعن التطرف وعن الشذوذ الفكري وعن المهالك التي أوقعت بعض الناس في الأمة للأسف في فظائع يعني تشيب لها الرؤوس، وكان ذلك بسبب الجهل بالعقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة اللي هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.